بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب 39 في كراهية البخل والشح وما في بذل المال والسماحة فيه وحسن المعاملة مع الناس من الخير والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في الباب 39 عقدها المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله في كراهية البخل والشح وما في بذل المال والسماحة فيه وحسن المعاملة من الخير والثواب. فهذه الترجمة هي في الحث على سماحة النفس والبذل والكرم والسخاء والجود والبعد عما يضاد ذلك، ومن ذلك ما بدأ به رحمه الله بقوله في كراهية البخل والشح. وقد ذكر في الفرق بين البخل والشح أن الشح صفة النفس وهي أعم من البخل، فإذا وجد الشح في النفس، والله يقول من يوق شح نفسه، يوجد البخل الذي هو العطاء المالي باليد. ولعل مما يوضح ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيع فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فالشح ما يقوم بالنفس من عدم الرغبة في الخير والإحسان والسخاء. ولهذا كما تقدم في الآية الله يقول من يوق شح نفسه. وبهذا يعلم أن اليد في العطاء أو عدمه تابعة للنفس، فإذا كانت النفس سخية فاليد تكون ندية بالعطاء، وإذا كانت النفس شحيحة فإن اليد تكون بخيلة بالعطاء، فاليد تابعة للنفس، فلا يحصل الجود من اليد إلا إذا وجد السخاء في النفس وكانت النفس سخية راغبة في البذل والخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، وأخبر أنه قد أهلك من كان قبلنا وأثمر فيهم البخل والقطيعة والفجور وضروب من الآثام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق بن لاء قال حدثنا أبو المثنى ومحمد بن عيسى بن السكن قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال مصنف رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم أي احذروه واجتنبوه، سواء الظلم الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أو في حقوق العباد في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم. اتقوا الظلم أي لا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويوم القيامة لا يكون هناك نور إلا لمن أنار الله قلبه بالإيمان والطاعة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والناس يكونون في يوم القيامة في ظلمة، وفيها تقسم الأنوار على قدر الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. فالحديث فيه التحذير من الظلم، وفيه عقوبة الظالم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقوله اتقوا الشح أي احذروه واجتنبوه، فإنه موجب للهلاك وسائق إلى الظلم. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر في أول حديث من الظلم حذر في تمامه من الشح الذي هو موجب للظلم وقائد إليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا ظلم عظيم، سفك الدماء واستحلال المحارم، هذا من أشنع الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب هذا الظلم الشح، فالشح أمره ليس بالهين. عندما تكون النفس شحيحة فإن ما فيها من شح يحمل على البغي، على الظلم، على الكذب، على انتهاب حقوق الآخرين، على أخذ الأموال بغير حق، على الدعاوى الزائفة، على أمور كثيرة جدا يقود إليها. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فأفادت هذه الآية أن من لم يوق شح نفسه لا فلاح له، وأن الفلاح إنما هو لمن وقاه الله عز وجل من شح نفسه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن لجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد. هذا لفظ الحديث، وأوله في فضل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وآخره في موضوع الترجمة وهو السلامة من الشح. قال ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، والمقصود بالإيمان أي الإيمان القوي. وعليه فإن الشح إذا وجد في القلب فهذا دليل على ضعف الإيمان ونقصه، لأن الإيمان القوي لا يجتمع معه الشح، فإذا وجد الشح فهذا أمارة نقص الإيمان وضعف الإيمان. وإسناد الحديث فيه القعقاع مجهول، لكن الحديث جاء من طريق أخرى صحيحة وله شواهد يتقوى بها، فهو حديث ثابت. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى صدقة بن موسى عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في المؤمن، البخل وسوء الخلق. قال المصنف: وأخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن العرابي قال حدثنا أبو داود وإبراهيم بن فهد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة فذكره. قال: وروي أيضا عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا يجتمعان في المؤمن، البخل وسوء الخلق. خصلتان أي خلتان وصفتان لا يجتمعان في المؤمن، أي قوي الإيمان كامل الإيمان، فإن وجدتا أو وجدت إحدى هاتين الصفتين في القلب فإن ذلك أمارة طاعة الإيمان، لأن الإيمان يحمل على السخاء ويحمل على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فإن وجد في المرء البخل وسوء الخلق فهذا أمارة نقص إيمانه وضعف دينه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا عباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. صدر هذا الحديث بدعوة مباركة ميمونة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان متصفا بالسماحة في بيعه وشرائه واقتضائه، سمحا إذا باع أي مساهلا غير مضايق، بل نفسه سخية وطيبة في بيعه وتعامله وحسن تبايعه، وسمحا إذا اشترى سواء كان بائعا أو مشترين يتعامل بالسماحة، وسمحا إذا اقتضى أي طلب قضاء حقه. فالحديث في حث على المسامحة في المعاملة وترك المشاحة والشدة والأخلاق السيئة، وهذه الصفة السماحة في البيع والشراء والاقتضاء ينبغي أن يعتني بها المسلم ليفوز بهذه الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يمرن نفسه على هذه السماحة ليفوز بهذه الدعوة المباركة، فيكون نال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، قال: رحم الله عبدا. وأذكر قديما أن أحد طلاب العلم جمع رسالة سماها قريبا من هذا العنوان: كيف تفوز بدعاء خير البشر وأنت في القرن الرابع عشر، وجمع الأحاديث التي فيها أو التي هي مصدرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله عبدا سمحا إلى آخره، نظر الله امرأ سمع مقالتي، جمع حديث كثيرة في هذا الباب، وجمعها لطيف ونافع للغاية كما لا يخفى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا السيد أبو الحسن العلوي قال أخبرنا محمد بن عمر ابن جميل الأزدي قال حدثنا يحيى بن جعفر ابن الزبرقان قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر فذكره، غير أنه قال: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. قال مصنف رواه البخاري عن علي بن عياش. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى، وهو بمعنى الذي قبله، وفيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي على التأسي بذلك الرجل لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لهم كما غفر له لسماحته وسهولته وليونته ورفقه ولطفه في بيعه وشرائه واقتضائه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروينا عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم على النار كل هين لين قريب سهل. قال المصنف: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منصور النوقاني بها، قال: أخبرنا أبو حاتم محمد بن حبان البستي قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله رضي الله عنه فذكره. ثم أورد رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم على النار كل هين لين قريب سهل. وهذا حث على الاتصاف بهذه الصفات الأربع العظيمة، وأنها من موجبات النجاة من النار. والهين من الهون، وهو السكينة واللطف والوقار، واللين ضده العسر وضد اللين الخشونة. فالهين اللين الذي تأتي أخلاقه على اللطف والسماحة والرفق والتودد ونحو ذلك من المعاني اللطيفة. وقوله قريب أي من الناس، فهو حسن المعشر، حبيب إلى نفوسهم، أحبوه لأخلاقه ولطفه وجمال تعامله، فهو لحسن أخلاقه يألف ويؤلف. وقوله سهل أي سهل الخلق، كريم الشمائل، وضده الصعب الذي في أخلاقه قسوة وشدة. والله جل وعلا يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس، فآمر فتياني أن ينذر المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فقال الله عز وجل: تجوزوا عنه. قال المصنف رواه البخاري ومسلم في الصحيح في الصحيحين عن أحمد بن يونس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة في خبر رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلقت الملائكة روحه، أي عند قبضه وهم ممن كان قبلنا، فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس، فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. فقال الله عز وجل: تجاوزوا عنه. فهذا الحديث فيه فضل الإنظار المعسرين والرفق والسماحة مع الناس والتجاوز عنهم، وأن من تجاوز عن الناس وعفى عنهم تجاوز الله عنه وعفى عنه. فهذا رجل كان موسرا أي غنيا ذا مال ويخالط الناس يعاملهم بالبيع والشراء، لكن كانت طريقته سمحة، فالفقراء الذين لا يتيسر لهم القضاء والسداد يتسامح معهم في الاقتضاء والاستيفاء ويقبل منهم ولو القليل ويتجاوز عنهم ويسامحهم. ومن كان موسرا أيضا يتجاوز عنه، فمعاملته سمحة مع الناس. فقال الله عز وجل تجاوزوا عن عبدي، وجاء في بعض الروايات للحديث أن الله قال نحن أحق بذلك منه، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. هذا في فضل السماحة والسهولة والرفق والتجاوز عن الناس والعفو وإنظار المعسرين ونحو ذلك من المعاني العظيمة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل ابن النظيف في مكة قال حدثنا القاضي أبو طاهر بن شريك ابن الفضل بن إسحاق الكوفي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي اليسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال وبصق أبو اليسر رضي الله عنه في صحيفته وقال لغريمه اذهب فهي لك، وذكر أنه كان معسرا. قال ورواه عبادة بن الوليد عن أبي اليسر، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي اليسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنظر معسر معسرا أي أمهله، فنظرة إلى ميسر أمهله، إذا كان المديون فقيرا لا يستطيع السداد وجاء وقت السداد يصبر عليه. أو وضع عنه أي حط الدين الذي عليه كله أو بعضه، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، أي كان ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الحديث يدل على أن حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله لا يدل على الحصر في ذلك العدد ولا على أن غيرهم لا يحصل له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أن من أنظر معسرا أو وضعا أظله الله وهو ليس من السبعة. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ثم إن حديث أبي اليسر رضي الله عنه وأرضاه له قصة أوردها الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح وأشار إليها المصنف، قال في تمامه وبصق أبو اليسر في صحيفته وقال لغريم اذهب فهي لك، وذكر أنه كان معسرا. وأشار أن الإمام مسلم أورده في الصحيح. وقصة أبي اليسر بتمامها كما جاءت في صحيح مسلم، قال عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت وأنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري.